اللهم صل عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حان وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حان وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. اللهم صل عليه وسلم. وحدثناه إسحاق ما؟ ما؟ ما؟ في الجميع كان صلاته معتدلة، إذا طول القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خفف مثل ما قال البراء طلقت من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركوعه فاعتزاله بعد الركوع سجدته وجلسته بين سجدتين قريبا من السواء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد حدثنا محمد بن عباد نعم الأخير بعده نعم هذا آخر شيء أحسن الله اللي بعده عمرو نعم حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان كان قرأتها عمر أردت أن تنتبه لها بالواقع عمر. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثني علي بن حجر حدثنا علي يعني بن مسهر حاون وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حاون وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاون وحدثناه عمرو الناقد وحدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة أم محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل شد تعاهد منه على معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن زرارة عن زرارة. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عندي عن سعيد عن سعد عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شان الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا هو السنة في سنة الفجر يقرأ فيها بالسورتين أو بالآيتين ويقرأ بغيرهما فلا حرج لكن هذا هو الأفضل لأنه يعني يقرأ في الأولى سنة الفجر قل يا أيها الكافرون يعني بعد الفاتحة في الثانية يقول والله أو يقرأ في الأولى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم الآية من سورة آل عمران. نعم. وكان يقرأ بهاته السورتين في الطواف أيضا وفي سنة الفجر المغرب أيضا عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون قل والله أحد قرأ بهما في المغرب سنة المغرب وفي سنة الطواف. نعم. نعم. هذا الأفضل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسارى إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا هو السنة هذه الرواتب 12 من أسباب أن يبنى له بيته في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالمراقبات والمشجعات على الأعمال الصالحات وهذه الـ12 ركعة هي الرواتب. فسرتها أم حبيبة بحديثها الآخر في السنن 4 قبل الظهر 2 بعدها 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 2 قبل صلاة الصبح الجميع 12 ركعة وهن الرواتب التي جاءت في حديث عمر حديث عائشة هذه أم حبيبة تسليمتين قبل الظهر تسليما بعدها هذه 6 تسليما بعد المغرب 8 تسليما بعد العشاء 10 تسليما قبل صلاة الفجر هذه 12 ركعة. وإذا تيسر العبد المزيد صلاة الضحى يصلي قبل بعد الظهر 4 بدل أن يصلي 4 بعد الظهر كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. كذلك أربع قبل العصر، ثنتين قبل المغرب، ثنتين قبل العشاء، كل هذا في فضل، لكن ليس من الرواتب، الرواتب 12. كذلك تهجد بالليل، الإكثار من الصلاة بالليل ثم ختمها بالوتر واحدة، كل هذا من السنن المؤكدة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويعتني بها. نعم. داخل فيها هي الرواتب، هي الراتبة لكن زيادة تنتهي بعدها. صوت حديث علي اللي رواه أبو داود. نعم. يقضيها بعد إذا جاء الصلاة المقامة وما صلىها يقضيها بعد الصلاة سنة الظهر قبلية. نعم. حديث علي اللي أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل العصر وكونه قضاهما عندما شغل عنهما ما يدل أن هذا لا ما قضاهما، قضى سنة الظهر. شغل بعد الظهر، شغل عن سنة الظهر وقضاها بعد العصر ونهى أن يقتدر في ذلك، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أما سنة العصر لا، من الرواتب لهذا ما حفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة أربعا بعدها، ثم قبلها ما في راتبة، قبلها يصلي ما يسر الله في الجمعة، يصلي ما تيسر قبل الجمعة ثنتين أربع ست ثمان أكثر، لكن بعدها السنة هو فعل. ضعيف ضعيف محفوظ سلم كل ثنتين. لا السنة أربعة، كان هذا يفعل ابن عمر السنة أربعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. حدثني أبو غسان. نعم نعم. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاول. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيء عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. اللهم صل عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد وهذا إذا قرأ راكع قائما قرأ راكع، هذا في بعض الأحيان نهي عنه ثلاث صفات: جاء عنه صلى قاعدا تهجد، وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جالسا، فإذا بقي له 30 آية قام وركع، وجاء عنه أنه يقرأ فإذا أكثره قام وركع، كله طيب، كله في النافلة طيب على حسب استطاعته ونشاطه، صلى قائدا أو قائما أو قاعد أو قرأ بعض القراءة أو غالب القراءة ثم قام، كله حسن، كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة فلا بد من أدائها عن قيام مع القدرة. نعم. يعني صلى فوق قائم، ركع فوق قائم، سجد عن قيام. نعم. ظاهر ان الظهر انه يصلي بعض الايام في المسجد، ظاهر ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبه الظهر في المسجد، ولعل هذا بعض الاحيان للبيان يعني السنه، ولا يكون في حال ابن عمر الا ركعتين قبل الظهر، وفي حال عائشه في حال اخرى 4 قبل الظهر. نعم. والزياده ماخوذ يؤخذ بها. نعم. ما اعلم في حديث ثابت، كلها معلومه. نعم. أفضل التربع، إذا صلى جالس التربع أفضل. نعم حديث عائشة. نعم. أربع أفضل، سواء صلى في البيت أو في المسجد، والنبي كان يصلي في البيت ركعتين، ولعل هذا كان قبل أن يبلغ الأربع، ولهذا بلغ الناس في الخطبة من كان مصلي بعد الجمعة فيصلي بعدها 4، دل على أن هذا هو الأفضل. ما علم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن بودين وأيوب عن عبد الله بن شقيق. وعلى كان إذا شغله عن قيام الليل مرض أو نوم صلى من النهار عليه الصلاة والسلام. نعم. كان إذا شغل لم يصليها قبل الفجر أمر أن تصلى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، هذا في راتبة الفجر خاصة، أما الظهر فلم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها أن السنة تقرأ بعد الوقت الفجر خاصة. نعم. بالنسبة للحديث فليصليها متى ذكرها هذا في الوتر، صلاة الوتر. نعم. فليصلي إذا أصبح ذكر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بدين عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قائما ركع قاعدا. وحدثني أبو الربيع الزهراني يعني هذا هو الأغلب، وفي بعضها قد يفتتحها قائدا ثم يقوم، يقرأ ما تيسر ثم يقوم النافلة. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وحدثنا كما تقدم وحدثنا هذا كان النوع الثاني يقرا بعض القراءه قائد ثم يقوم يكمل القراءه ويركع اللهم صل وسلم. وحدثنا يعني على كل حال المتطوع يرى يجتهد صلى قائم فهو افضل وان صلى جالس فلا حرج عليه وان صلى بعض الصلاة قائم وبعضها قائد فلا باس الامر واسع في هذا. نعم صلى الفريضه وهو جالس لكنه يستطيع ان يقوم عند السياحيه عليه الواجب يصلي اذا كان استطاع بدون مشقه كبيره صلي قائم يقع حديث امراه بفصل صلي قائما فاذا استطاع فقائما فاذا استطاع على جنب اذا استطاع وجب ان يصلي قائما اما اذا كان يعجز او يشق عليه مشقه كبيره جاز يصلي قائما لا بل يصلي قائد كله إذا شق عليه مشقة كبيرة. نعم. إذا صلى يستطيع أن يقوم فيركع لكن القيام شق عليه عند الركوع يستطيع أن إذا استطاع يقوم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو وحدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى هذا نوع ثالث يقرأ وهو جالس إذا أراد الركوع قام وركع عليه الصلاة والسلام نوع ثالث في تطوع صلى الله عليه وسلم في الليل. نعم. وحدثنا النوع الأول يقرأ قائد ويركع قائد النوع الثاني يقرأ قائدا فإذا بقي عليه بعض الشيء 30 آية و40 قام وقرأها ثم ركع والنوع الثالث يقرأه جالس فإذا جاء الركوع قام وركع صلى الله عليه وسلم على حسب النشاط. نعم. حديث حبيب بين الله وبيت الجد نقصد كل يوم او اذا ما خلاص كل يوم. نعم كل يوم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. يعني بعد ما تقول عليه الصلاة والسلام. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. حدثنا يعني النافلة عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحدكم كأحد منكم. قال قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وحدثناه بهذا أن الإنسان له يصلي النافلة جالسا لأنه أيسر له مع كبر السن مع الضعف، ولهذا كان في آخر حياته يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام في تهجده بالليل قول على النصف. هذا يدل على أن التنفل جالسا على النصف إذا كان يقدر على الصلاة قائما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصية، ولهذا قال استهلكم، إن الله جل وعلا أكمل له الأجر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه مؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثني حرمان هل هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، الأغلب والأكثر أنه كان يصلي 11 بين العشاء والفجر، يسلم من كل 2 ويوتر واحدة، هذا هو الأغلب، وربما يوتر بأقل 7 5 9 وما أوتر ب13، لكن الأغلب والأكثر 11. وكان ربما صلىها في أول الليل، ربما صلىها في وسط الليل، ربما صلىها في آخر الليل. قالت عائشة رضي الله عنها ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني استقر وتره في آخر حياته في السحر في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أنه كان يضطجع على شقه الأيمن بعد فراغه من وتره يستريع على شقه الأيمن، وهكذا بعد سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن، ويدل هذا على شرعية ذلك وأنه مستحب. وفيه من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثقل حاله ثقله بعد كبر سنه حافظ على هذه العبادة العظيمة، لكن كان يصليها في آخر حياته وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وفي قول عبد الله بن عمر بلغني كذا ولا يصلي جالسا ما يدل على أن المطلوب التشديد، إذا كان صلاة على النصف فالأفضل التشبيه حتى يصلي قائما حتى لا يفوته نصف الأجر. ولهذا استغرب عبد الله بن عمرو كونه يصلى جالسا مع أن الجالس على النصف استغرب ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه أسرع الناس إلى كل خير، فاستغرب يصلي جالس وهو يقول إنه على النصف. بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مثلنا وأن الله يعطيه الفضل كاملا وإن صلى جالسا لحاجته إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث هذا كان المؤذن أذن قبل الفجر. يقول فإذا سكت المؤذن بصلاة الفجر وتبين له الفجر جاء المؤذن قام فرفع. يعني على الفجر إذن على الفجر بعد ما يتضح الفجر كان يصلي صلاة الفريضة بعد ما ينشق الفجر ويتضح. وأما المؤذن يأذن على أول الفجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. النووي بالشرح يقول الأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود في الحديث الصحيح البخاري. هذه حديث في حدنا. حديث صلي قائمة في نصف قاعدة في نصف على جنب حديث عمران بن حصين. لكن مشروع عند العلماء أن على جنب في حق العاجز لأنه قال فإن لم تستطع أما قادر صلي قاعد فقط ليس له جنب. نعم. ما يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدة لأجل التشريع كان مثل يقف ويقبل على لعل لفضله وكرمه على الله جل وعلا وزيادة الخير له عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضا من دعيه إلى الله والمعلم والمرشد عليه الصلاة والسلام فله مثل أجور أمته لكن خصه الله بمزيد مضاعفة. نعم. اللهم استعان. وحدثني حربلة وأخبرنا واصل ويقول له سبت يطعم وأسطى صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم لا شك كل ما عظم الجد والاجتهاد صارت مضاعفة أكثر في حق صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنبياء وفي حق أتباعه. نعم. وحدثني حرملة وأخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاول وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان هذا يدل على التنوع صلى الله عليه وسلم كان ليس مستمرا على نوع واحد قد يزيد وينقص عليه الصلاة في تهجد الليل. وفي هذه الرواية أنه أوتر ب13 صلى 8 سلم من كل 2 ركعات ثم سرد 5 وأوتر بها صلى 13 عليه الصلاة والسلام. في البيت إذا كان في البيت. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة هذا غالبا غالبا. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حاون وحدثنا هو أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد لأن النصوص هكذا يجمع بينها وهي نسيت هي أخبرت أنها صلى 13 هي نسيت ما صح عنها أيضا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا وهذا أيضا في بعض الأحيان في بعض الأحيان ولكن استقر أخيرا وتره في آخر الليل لا ينام بعده صلى عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي علي ما قال أخيرا كان يوتر السدس الرابع والسدس الخامس على صلاة داود وينام السدس الأخير حتى ينشط على أعمال النهار، كل هذا واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم ينوع صلاته على حسب النشاط وليكن فيه السعة للأمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال كنت مستيقظ حدثني وإذا رجع دلالة على قد بعض الأحيان قد يجلس ولا يضطجع يتحدث معها، وفي بعض الأحيان يضطجع إذا سنة الاضطجاع إذا تيسر وإن ترك فلا بأس. في حسن خلق صلى الله عليه وسلم في محادثة أهله وإناسهم كان حسن الخلق مع أهله، هكذا ينبغي للزوجة يكون مع أهله طيب الخلق، هو إنسان لا مكفهرا ولا سيء الخلق ولا سيء الكلام، بل يجاهل نفسه حتى يكون مع أهله مع زوجته مع أولاده مع أمه مع أخواته طيب الخلق طيب الكلام طيب المؤانسة. البر حسن الخلق تأسم النبي عليه الصلاة والسلام ولما في هذا من الخير العظيم، فإن الله جل وعلا جعل في هذا خيرا عظيما يحبه أهله ويأنسون به ويأنسون به وتنفع فيهم نصائحه وتوجيهاته ويدعون له، بخلاف من كان سيء الخلق سيء المقابلة فإنه مبغض عند أهله وعند غيرهم إن شاء الله العافية. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن غلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر.